فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ صالح الفوزان، جزاهم الله خيرا، ثابهم على ما بينوا. اللهم لا إله إلا الله. من العجب العجاب إن الشيطان يزيد لكل جنس ما حرمه الله أو ما يقربه لذلك من مكروه ونحوه. الرجال ملابسهم تغطي كل البدن، فلا يخرج من الإنسان إلا وجهه وكفاه. والمرأة في المجامع تخرج ساقيها وعضديها ورأسها وعنقها، يمكن أن يقال إن معظم بدنها مكشوف، ويزين للرجال الإسبال. الشيطان يزين للرجال الإسبال، ويزين للنساء التشمير والكشف، فيزين لكل أحد ما يخالف به أمر الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله.